يقول فيها: ما حكم تعليق الصور الفوتوغرافية على الجدران، وهل يجوز تعليق صورة الأخ أو الأب أو ما شاكلهما؟ تعليق الصور ذوات الأرواح على الجدران أمر لا يجوز، سواء كان ذلك في بيت أو مجلس أو مكتب أو شارع أو غير ذلك، كله منكر وكله من عمل الجاهلية. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذاب يوم القيامة مصورون، وقال: إن أصحابها يصبح يعذبون يوم القيامة ويقال: أحيوا ما خلقتم. وبعث علي رضي الله عنه قائلا: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبر مشفى إلا سويته، ونهى عن الصورة في البيت وأن يصنع ذلك. فالواجب طمسها ولا يجوز تعليقها. ولما رأى في بيت عائشة صورة معلقة في السرير غضب وتغير وجهه وهتك عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أنه لا يجوز تعليق الصور، سواء كانت صور الملوك أو الزعماء أو العباد أو العلماء أو الطيور أو الحيوانات الأخرى، كله لا يجوز. كل ذي روح تصويره محرم، وتعليق صورته في الجدران أو في المكاتب كله محرم، ولا يجوز التأسي بمن فعل ذلك. والواجب على أمراء المسلمين وعلى علماء المسلمين وعلى كل من وكل مسلم أن يدع ذلك وأن يحذر ذلك وأن يحذر منه، طاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وعملا بشرع الله في ذلك. والله المستعان. نعم.